فهذا أمر حسن إن شاء الله تعالى. معلوم هو خلص إذا حصل هذا الشيء من غير المال هذا من أفضل. نعم نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى من حيث التمثيل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ خطأ أبدا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في هذا ثم بين لمن لم يفهم المصلحة بين لهم المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم وما ينظر على الهوى إنه إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متابع من الوحي حتى فيما يجتهد به. إذا لم يصل مراد الوحي بين له الوحي المراد الصلاة لأمر الله تعالى. هي سنة الله في خلقه سنة تدافع حيثما عمل الخير وجد الشر وحيثما عمل الشر وجد الخير. والله سبحانه وتعالى يكرم من ينافع عن الدين ويذل من يحارب الدين. وأعداء الدين من أهل الكفار من اليهود والنصارى هم يسعون إلى هذا الشيء. الآن أنت تجد يعني في بلد فلان وبلد فلان وبلد فلان يمنعون الحجاب ثم يأتي بعض أفراخهم من أهل جلدتنا يقلدون هؤلاء من أجل أن يرضوا هؤلاء الطوائف. فهذا أمر وارد هذا جدا في القديم والحديث. لكن الله يعز من يعز دينه والله يخذل من يخذل هذا. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر ولا الأمة بخير والإسلام بخير وأكثر كتاب يطبع في العالم هو القرآن. وهناك إقبال على الإسلام في الصين معدل الذين يسلمون كل يوم 9 أنفاق. وفي ألمانيا أيضا عدد كبير جدا من الناس. يعني طلعت على قرص شخص جاني من مناقص من خميس يعمل في شركة السيارات في ألمانيا الغربية. فتشوف يعني الجهد الكبير والمحافظة على المخطوطات والإقبال الكبير جدا على الإسلام. ولكن الآن أكثر عندهم مجلات من أكثر الكتب التي تقرأ هناك في الكتب الإسلامية. فهناك خير كثير وهناك إقبال عظيم. نحن ونقرأ في باكستان 7 مليون مسلم الإسلام بخير إن شاء الله. لما تشوف ليبيا فيها 1 مليون حافظ. باكستان 7 مليون حافظ وليبيا فيها 1 مليون حافظ وهكذا. فلا نحن حينما نذكر هذا الشيء نذكر أنفسنا بواجبنا تجاه هذا الدين. يجب أن ندافع عن هذا الدين. والإنسان حينما يعمل لنفسه. نستذكر حديث أبي ذر المرفوع له مثلا القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فالإنسان حينما يعمل إنما يعمل لنفسه. وأن الناس لو كانوا على قلب رجل واحد ما زاد ذاك في مثله. وأنه لو كانوا على أبجر قلب ما نقص ذلك من مثله. فالإنسان حينما يعمل يعمل لنفسه. قبيلة نعم من العرب في جزيرة العرب. نعم لا الدرهم الدراهم الفضية كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار 10 دراهم. ثم بعدين في زمن الخلفاء نقص قيمة الفضة صار الدينار 12 دراهم. الدينار 12 دراهم. لا عبد الله بن عمر ما دام نافع فهو عبد الله بن عمر. خلص هو هذا عبد الله بن عمر نفسه. نعم معاذ ومعاوذ ابناء عفراء. لازم كل شيء الرواية خطأ وهذه هي الرواية الصحيحة. هذه الرواية المحلة حتى معاذ معاوية في صحيح مسلم لكنها خطأ والصواب هذا. هاي